السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أنبهكم قبل أن نبدأ بهذه المحاضرة، كما ذكرنا أنه سوف يكون الامتحان النهائي منه تخريج خمس أحاديث، تخريج خمس أحاديث تتعلق بالامتحان النهائي في مادة التخريج. هناك سوف يكون تخريج خمس حديث في تخريج الأحاديث، وأيضا سوف يكون هناك جزء في علم الأسماء. طبعا في التخريج سوف تخرج خمس أحاديث حتى لا يثقل عليكم وقت الاختبار. كل أسبوع سوف أضع حديث لكم بإذن الله عز وجل، سوف أضع لكم حديث حتى تخرجوا وترسلوه لي. طبعا هذا الحديث تستطيع أن ترسلوه الآن بعد أن تخرجوه، يعني ليس له مدة، ينتهي بالامتحان النهائي، يعني ليس الآن، لكن حتى أخفف عليكم، أو أنكم تنتظروا ونزلهم مرة واحدة في الامتحان النهائي، لكن سوف يكون يعني كثير، لأن خمسة حديث تحتاج إلى كما يقول الجهد. لكن كل أسبوع سوف أنزل حديث، ومن انتهى من هذا الحديث يعني برسلية على الإيميل حتى أوضع له، يعني أصححه أو أوضع له حتى يكون كامتحان نهائي بإذن الله عز وجل. وكذلك امتحان التحليلي نفس عملي، خمس أحاديث وتحللهن تحليل. حتى سوف يكون إن شاء الله نفس الحديث التحليلي نفسه بتاع التخريج، يعني لا ربما ما بزبط، المادتين مختلفات قليلا. نبحث عن لا سوف يكون في امتحان غيبي، سوف يكون في امتحان غيبي في بأسئلة عام، لكن كما يقولون يعني بشكل عام، يعني من كان تخريجه جيد وأجاب بالتخريج جيد، يعني مهما كان عنده بالغيب نقص، يعني نقص بعدل له هاي بهاي، ما عنده إشكالية. أنا همش عندي ليس النظري، النظري تستطيع أنه الكتاب عندك موجود ترجع، يعني أي ساعة ترجع على ما هي مراتب التعديل، مراتب الترجيح تستطيع، لكن بهمني العملي، أنا بهمني العملي وليس النظري، بهمني التطبيق، هذا البدية، أن تعرف أن تطبق، أن تخرج حديث، هذا البدية، تخرج من هذه المادة أنك تخرج حديث. وأعطيك كم سؤال في علم الأسانيد تستطيع أن تطبق عمليا، يعني لما قلنا الآن مثلا في الحديث الضعيف، عندما قلنا قبل قليل في الحديث الضعيف لا يكون حديثه ضعيفا، لا يكون ضعيفا شديدا، أقول لك ما المقصود بهذه الأمر، يعني كيف استنتجت من هذه الكلمة أن الحديث الضعيف لا يحتج به، وتشرح الذي ذكرناه. طبعا لو تقول ما هو المنهج السعيد بالتخريج، قلنا المناهج التي ذكرناها خمس طرق، عن طريق الطرق أنت تتبع الطرق التي ذكرناها، الطرق الخمسة، لا طريق واحد فقط، طريق واحد لا نريد، طريق واحد فقط، أنا بهمني أن تخرج الحديث وليس الطريقة، يعني ليس الخمس طرق، لا أي طريقة ولكن تخرج الحديث. طبعا كلكم ما شاء الله، معظمكم الذي أرسل الاختبار للآن، الذي أرسل لي الاختبار للآن الذي وصلني وصلحته، اللي هو رجب في مادة التخريج، في مادة التخريج رجب وإلهام وخالد وربيعة وأحمد وأليج إجاب توب محمود المنصوري والسيد الحسن ورود ومصطفى وموسى وأمال وسناء وبشار، هذا الذي وصلني فقط، الذين أرسلوا لي في الحديث التحليلي، في الحديث التحليلي إلهام وفاطمة وخالد ورود وعمر وفيصل وهشام وأمال وورده وأحمد عامر ومحمد عامر وسناء فقط، وسناء نعم وسالي، نعم سالي الذي وصلني قبل قليل، هذا الذي وصلني. ربيع ذكرته في التخريج، أما لم يصلني في التحليل، بالتخريج وصل، بالتحليل لا، الذي لم يصلني هذا هو، لم يصلني لك في التحليل، فإن كان عندك أعيدي إرساله على الإيميل، أعيدي إرساله ما وصل، عيدي إرسال. طيب دقيقة حتى ما تكتبوا علي الأسئلة. ضعوا الأسئلة، اتركوا الأسئلة، راح نخلص المحاضرة يعني ربما سريعا. ضعوها لآخر المحاضرة حتى أجيب على أسئلتكم. أوقفوا الأسئلة حتى نبدأ بالمحاضرة ونجيب على هذه الأسئلة آخر شيء، لأنه عادة قلنا إنه آخر شيء يكون الأسئلة حتى ما نضيع الوقت في الأمور هذه. فاتركوا الأسئلة، بارك الله فيكم، حتى نهاية ال. طبعا نحن اليوم عندنا في الأربعين النووية الذين قلنا سوف يعني يكون عندنا في الأربعين النووية سوف نأخذ الحديث الحادي عشر والثالث عشر والخامس والعشرين، الحديث 11، 16، 25 سوف ندرس اليوم 3 أحاديث. طبعا المذكورة عندكم في المجموعة للشيخ العباد ليست مفصلة، ليست فيها يوجد تفصيل الذي نريده تفصيل 15، ولكن نتدارس هذا الحديث من باب إجمالي بشكل إجمالي، لأنه سوف يكون معكم واجب كما قلنا 5 أحاديث تحللهم، 5 أحاديث تحلل هذه الأحاديث حسب المطالب، يعني تذكر 15 مطلب حديث أعطيك إياه، ثم تذكر 15 مطلب وكل مطلب تشرع عنه فقرة بس، هذا الذي أريده. تمام؟ فكل أسبوع راح أضع لكم حديث بإذن الله عز وجل. طبعا الحديث 11 كما ذكر المؤلف أو من حضر معي بارك الله فيكم، الحديث في صفحة 138، الحديث 11 هو حديث عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي النسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث لو أتاك مثلا بالاختبار كحديث تحلله تذكر الحديث ثم تذكر 15 مطلب، ثم تأتي إلى كل مطلب وتبحث عنه في شروح الحديث. طبعا ربما يأتيك الحديث مو مخرج، مثلا أذكرك الحديث حلل الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أعطيك الحديث هذا فقط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحديث يحتاج لتخريج، ترجع أنت تبحث أين مخرج، إما عن طريق الراوي أو اللفظ أو أول كلمة في المتن حسب الطرق 5، تجد أن هذا الحديث موجود في الترمذي وفي النسائي، موجود في الترمذي وفي النسائي، ترجع إلى شروحات الترمذي. قلنا ذكرنا ما هي شروحات الترمذي سابقا وما هي شروحات النسائي سابقا، ذكرناها كل هذا شيء سابقا لما كان متابع معي. ترجع إلى الشروحات وتبدأ باستخراج كل مطلب على حدة، مثلا في مطلب يتعلق بالفوائد سوف تجد من خلال الشروحات ما هي الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث، من هم سلسلة الرواة، تعريف بسلسلة الرواة، تذكر كل راوي من روى عنه، من روى عنه وعن من روى وماذا قال عنه العلماء. طبعا ماذا قال عنه العلماء، هذا كلمة ماذا قال عنه العلماء هي محاضرة التخريج اليوم، هي محاضرة التخريج اليوم، ماذا قال عن العلماء، هل هو تجريحا أم تعديلا، وربما بعض الكلمات سوف يقول لك إنه ثقة ثبت، أوثق الناس، أكذب الناس، هذا ماذا قال عنه العلماء، ماذا قال عنه العلماء. طبعا كل ما تقدمنا سوف تشعرون أنه في كلمات كانت لا تعرفها، كانت أشياء لا تعرفها، لأن أصبحت أنت ملم بها، أصبحت ملما بها. طبعا هو الشيخ مباشرة في هذا الحديث، الشيخ في هذا الحديث مباشرة بدأ بالفوائد أو شرح للحديث. نحن ندرس هذا الحديث من باب أنه حديث تحليلي ونوع من الحديث التحليلي، لأنه ليس شرط الحديث التحليلي أن يأتيك بكل المطالب، قلنا هي اجتهاد، أمور اجتهادية، ممكن أنت بعد أن تنهي هذه المادة من الحديث التحليلي يستخرج عندك مطالب لم يذكرها أي واحد، يستخرج عندك مطالب لم يذكرها وتزيدها أنت، تزيد إلى هذه المطالب وأصبح عندك المطالب 16 أو 17 أو 18، لأنه كلما قرأت في الشروحات كلما استنبطتها مطالب أخرى، فذكر يعني هذا الحديث، وهذا حديث عظيم جدا، أنك وتستطيع أن تستنبط منه أمور فقهية وأمور أصولية وأمور عقائدية وأمور بناء على هذه القاعدة، وهي هذه القاعدة أقرب للأصول الفقهية وأقرب إلى الفقه من ويعتبره كقاعدة من قواعد الأصول الفقه، لأن هذا أن أي شيء لا يطمئن له نفسك لا ترتاح له يقول لك دعه لا تقرب له، يعني يأمرك بأن الإنسان يترك ما يرتاب المرء فيه ولا يطمئن إليه النفس. طبعا عندما يكون عندك شك في بعض الأمور يعني أي شيء تشك به يعني سبحان الله يشعر عندك لا اطمئنان به، يشعر عندك عدم راحة، عدم كما يقول عدم اطمئنان، تشعر عندما يصبح عندك هذا الأمر عدم اطمئنان عدم راحة، هذا الآن دخل فيه دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى يكون عندك اطمئنان للأمر الذي سوف تقوم به. هذا يعضده كما يقولون ويسند حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير قال عندما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه. أيضا هذا ممكن تستنبط منه التعامل مع البنوك، التعامل مع القروض، التعامل مع الأمور المالية. هذه يعني هناك شخص مثلا يريد أن يذهب إلى البنك وهو متردد، لو قلت له هذا الحديث ربما لكف عن القرض وكف عن الأمور المالية. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام. وفي حديث قال كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع به. طبعا يعني هذا الحديث كما قلنا حديث عظيم جدا في اتقاء الشبهات، في الإنسان أن يكون بعيدا عن الشبهات، يكون بعيدا عن الشبهات. لكن بعضهم مثلا بعض العوام أو يكون عنده كما يقولون يعني واقع بالحرام الكبير ويسألك عن أشياء بسيطة جدا، كما يعني ذكروا عندما كما قال عمر كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، قال يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، يعني تسألني عن أشياء بسيطة وأنتم قد قتلتوا الحسين وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هما ريحانتي من الدنيا. يعني هذه مشكلة كثير من العوام، يأتي يسألك عن أشياء بسيطة جدا وهو واقع بالحرام، يكون مثلا ربما مدخن، ربما يكون نساء كاسيات عاريات، ربما يكون يعني عنده حرام واضح للناس كلها وليس فقط لك، ويسألك عن أشياء بسيطة جدا، مثلا يكون عنده مقطع للصلاة ولا يصلي، ربما إذا صلى يعني كما يقولون يصلي فرضين أو ثلاثة باليوم، ثم يأتيك ويسألك ما حكم الصلاة على الكراسي، يعني أنت الركن عندك مهدوم، ركن البيت مهدوم، ثم تسألني عن قفل الباب، ما فيش عندك باب أصلا، باب للدار ما فيش عندك أصلا، أو لا يوجد عندك بيت أصلا، ثم تأتي وتسألني عن حكم قفل البيت أو حكم أن يكون وهكذا. فهذا الحديث يعني تستطيع أن تكتب به أبحاث عن الشبهات، رد الشبهات وغير ذلك من الأمور. والإنسان عندما يحتاط لدينه، الإنسان عندما يكون محتاط لدينه يجد راحة نفسية ويجد سلام، راحة هذا النفس من القلق، يشعر براحة نفسية أنه حاول أن يبتعد عن الشبهات، حاول أن يبتعد عن الشبهات. ما الأشياء اللي ممكن أن تستنتجوها أنتم من حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ من هذا الحديث الذي معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أشياء أخرى لعلكم، هذا عادة ربما يستخدم في الأمور المالية، الأشياء الأمور المالية، هذا طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث. نعم الأصوات هذه قلنا تعودوا عليها، الأصوات هذه تعودوا عليها لأنهم يعني اليوم هو طبعا فقط الأسبوع هذا فقط، يعني فقط اليوم بسبب أنه عندنا هون عطلة رسمية في أمريكا، عطلة رسمية، فالأولاد موجودين، لكن الأسبوع القادم غير موجودين، تلقون المدارس لا يكون صوت، لكن الأولاد اليوم موجودين فتعودوا على الصوت تعودوا على الصوت، بارك الله فيكم، وادعوا لهم بالثبات بأن يكونوا عن جيل صالح بإذن الله عز وجل. أنا أسأل الله عز وجل يكون ذريتكم كلها صالحة. طبعا اجتناب الشبهات، اجتناب الشبهة. هذا الإنسان يعني كثير من الناس ترى بهذا الحديث والله لو عرفوه، لو عرفوه يعني لحلت كثير من أمورهم، سواء كان في الأمور المالية، في أمور الزواج، في أمور الزواج. يعني كثير مثلا تأتيني رسائل أو أسئلة، أنا خطبت امرأة، هل يجوز لي أن أخرج معها؟ هل يجوز لي أن أقبلها؟ هل أريد أن أجلس معها؟ تسأله هل أنت خاطبها؟ يعني هناك عقد شرعي أما أنك ليست خاطب، يعني مش خاطبها بعد ما فيش عقد. أن هناك مثلا عندنا في الأردن إذا قلت رجل خطب امرأة إذا عقد عليها، أصبحت زوجته، أصبحت زوجته وانتهى الأمر. في بعض الدول الخطبة تعني الكلام وليست عقد شرعي، فانتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. فتسأله هل أنت عاقد عليها، خاطب عليها أم غير خاطب عليها؟ أقول لك لا، لا غير خاطب عليها، إذن هي ليست زوجتك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكما يقولون يعني فقط هذا الحديث، فقط لو قلت له هذا الحديث لقال لك فعلا أن لا يجوز لي أن يعني أخرج معها وأجلس معها أو أتصل عليها، لأنها ليست زوجتي، ليست زوجتي وليست خطيبتي كما يقولون. نعم، فبعض الدول يعتبروه فقط كلام، كلام الخطب هذا، ولا يثبت أي شيء، لا يثبت أي شيء، لا زواج ولا أي شيء إلا بعد العقد. عندما تعقدها هي زوجتك، هي زوجتك. قد يكون بين هذا الحديث وحديث استفتي قلبك. طبعا استفتي قلبك لا تكن الناس تون كما يقول ليس بحديث. نعم، استفتي قلبك أظني ليس بحديث، والله أعلم، إذا لم تخيل ذلك ليس بحديث، لا يصح، لا يصح. أو هناك حديث آخر، حديث ضعيف في الأربعين النووية، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون، لا يصح هذا الحديث، حديث ضعيف. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث لا يصح. تمام. وأن بشكل عام المعنى من هذا الحديث، معنى من هذا الحديث أن يكون كما يقولون لا يوجد عندك شبهة، ولا يوجد ريبة، ولا يوجد شك، ولا يوجد حرام، حتى تستبرئ لدينك وعرضك، خاصة في الأمور. شوف حتى قال حسن فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما ذكر المال، ما ذكر المال أو ما ذكر أي شيء، ماذا قال فقد استبرأ لعرضه، لدينه وعرضه. أهم شيء عند الإنسان الدين والعرض، الدين والعرض، يعني يضحي من أجل شيء، من أجل دينه، من أجل عرضه. المال لو راح عادي ما عنده مشكلة، المال لو راح بيجي بعوض، أما الدين إذا راح ما راح يتعوض، والعرض إذا راح ما راح يتعوض. إذا قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل الدين مقدما على العرض. يعني هذا تستنبط من أشياء كثيرة جدا، ترى ليست يعني من رجع إلى شروح تستطيع أن تستنبط منها فوائد كثيرة جدا، أن الدين مقدم على العرض، والإنسان مستعد أن يضحي بكل شيء إلا بدينه وبعرضه، لا يستغني عن هذه الأمور، بل يضحي وربما يقاتل من أجل هذه الأمور. نعم، والإثم ما حاك في النفس وخفت أن يطلع عليه الناس. نعم، هذا الحديث. نعم، هذا كل هذه الحديث بنفس الموضوع، بنفس الموضوع. ممكن أحدكم يكتب بحث علمي أو رسالة في دفع الشبهات من خلال الحديث النبوي، أو حديث تتعلق بالشبهات من الحديث النبوي، أو حديث مثلا شبهات دراسة تحليلية أو دراسة تأصيلية أو دراسة موضوعية، تستطيع أن تأتي بكل حديث التي تتعلق بالشبهات أو تتعلق بالحرام، ثم تذكرها وتحللها. طيب، نأتي إلى الحديث السادس عشر، حديث السادس عشر في صفحة 146. الحديث 16، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، الحديث صحيح البخاري. طبعا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث لا تغضب، لا يقصد أن الإنسان يمتنع عن الغضب، بل في صفحة 146، بل عن الأسباب وعن الآثار التي تترتب على الغضب، عن الأسباب التي تأتي بعد الغضب، وليس عن ذات الغضب. لأن الإنسان هذا طبيعة جبلية في الإنسان أن يغضب، ولكن إذا غضبت، إذا غضبت فتمالك نفسك، هذا الذي المقصود، إذا غضبت فتمالك نفسك حتى لا تتعدى على أشياء أخرى، حتى لا تتعدى على أشياء أخرى. فالإنسان عندما لا يغضب، لا يغضب فله خير الدنيا والآخرة. عندما لا يغضب الإنسان من طبيعته، إذا غضب يستطيع أن يكمت هذا الغيظ، فهو في خير في الدنيا والآخرة. لأن كما يقولون يعني الغضب ربما يؤدي إلى أن تتلفظ بكلمات، يعني كما يقولون لم يكن ببالك أن تتلفظ بهذه الكلمات. وعندما تغضب يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان الإنسان غاضب كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فعلى جنب حتى يتغير موضوعه. وبعضهم قال يعني بعضهم قال إذا غضب الإنسان أن يتوضأ، لأن الغضب غضب من الشيطان، والوضوء يطفي هذا الغضب حتى تستطيع أن تكمت هذا الغضب. حديث النبي ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد بالسرعة، ولكن إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب بالسرعة. يعني ليس الإنسان الذي إذا غضب مباشرة يعني لا يستطيع أن يكمت غيظه ولا غير ذلك، فلأنه لابد أن يكمت غيظه ولا بد أن يستعيذ من الشيطان الرجيم. لأن بعض الناس إذا غضب يقول سمي الله سمي الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هذا كلام خطأ، لأنه أصلا هو في حالة استنفار. فعليك أن تقول له استعذ بالله استعذ بالله استعذ بالله. لأن ربما تقول له مثلا صلى على النبي، ربما يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حدث ورأيته بعيني في بعض الكبار السن، غضب فقال له ابنه صلي على النبي فسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حالة غضب. أنت لا تعطيه علاج في حالة غضب، لا تعطيه في حالة هيجان وحالة غضب، أعطيه كما قال قل له استعذ بالله استعذ الرجيم، وهكذا حتى يتمالك نفسه. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني حديث واضح جدا، أن تكمد غيظك وأن كما يقولون تستعين بالله من الشيطان الرجيم. نعم، تغيير الحال كما ذكرت الأخت، تغيير الحال، وهو إن كنت أحدكم قائم فليجلس، وأن يضطجع وغير ذلك من الأشياء الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. طبعا من الأشياء التي يستنتج بها من هذا الحديث، وهو حرص الصحابة على أن يطلبوا الخير من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعملوا بهذه الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلنا، التحذير من الأسباب ومن الآثار الغضب وليس من الغضب، يعني ليس لذات الغضب، لأن هذه طبيعة جبلية. كما يقول الإنسان أنت لا تفرح لا تبتسم، هذه طبيعة جبلية. أما لا يكون هناك آثار مترتبة على الابتسامة وعلى الضحك وعلى غير ذلك بهذه الأمور، نفس عمل الغضب، لا يكون هناك أمور مترتبة على الغضب، بأن مثلا تمسك شيء وتكسره أو تضرب أحدا أو غير ذلك. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. طبعا دائما تكرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أهمية الموضوع، عندما يكرر الأمر تكرارا قالها تكرارا يدل على أهمية الموضوع، على أهمية الموضوع، وعلى أهمية اتباع هذه السنة، وعلى أهمية اتباع هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمان ما هي الأشياء التي ممكن أن نستنتجها من هذا الحديث؟ ما هي الأشياء التي ممكن أن نستنتجها؟ نعم، اتباعهم للنبي، حرصهم على العلم. نعم، حرصهم على العلم، حرصهم على العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. كمان حاس كم واحد بسمعي والباقي خارج التغطية. نعم، حرص النبي على نصيحة أمته. نعم، حرص النبي على نصيحة أمته، على أمته. طبعا لابد من السؤال، هذا كلام جميل، لابد من السؤال شيء مهم. يعني الطالب العلم عليه أن يسأل، وليس فقط كما يقول جالس وناظر للشيخ يتبسم كما يقولون في كم قوة نظره وكم قوة إبصاره. لا، الطالب العلم عليه أن يسأل، لأن بالسؤال يأتيك الجواب. بالسؤال يأتيك الجواب، لأنه إذا لم تسأل لن تتعلم، إذا لم تسأل لن تتعلم، فعليك بالسؤال، عليك بالسؤال. الغضب مذموم حتى وإن كان في حرمات الله عز وجل، حتى الغضب وإن كان في حرمات الله عز وجل لابد أن يمسك. يعني كان قال إذا انتهكت حرمات الله غضب، ولكن نفس العملية الغضب الذي لا يترتب عليه آثار، يعني أي شيء أي حديث فيه آثار تتعلق فهو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، هذا المقصود فيه. الشيطان عدو يفسد ما بين المسلمين فاكتب عنه. نعم، هذا طبعا قلنا إذا الإنسان إذا غضب يعني يتوضأ يقل عنه، إذا يغير جهته يغير جهته. وعادة لما تشوف اثنين بتنازعوا حاول فكهم عن بعض وبعد اثنين من نفس المكان، يعني ابعدتهم كما يقولون بيرتاحوا، يذهب نزغات الشيطان، ثم بعد ذلك تأتيهم لتصالحوا. أما هم واقفين وبتهاوشوا لا صلحوا بعض، بوس على بعض، بوس كما يقولون يعني جبت عمك وجبت خالك، ما راح يرد عليك، ما راح يرد عليك. ليش؟ لأنه في حالة هيجان، في حالة هيجان. بس عليك أن تقول استعذ بالله، استعذ بالله، استعذ بالله، ولا تذكر بأمور أخرى، لأنه سوف يسب، سوف يسب، لأنه ربما يكون كما قلنا يعني خارج التغطية، كما يقولون بعضها خارج التغطية، يعني مش كما يقولون يعني. لذلك يعني بعض في حال بعض حالات الطلاق المغلق، الغضب المغلق زي غضبان وكذا ربما يطلق، تمام. بعض العلماء قال أنه لا يقع، لماذا؟ لأنه أصلا لا يعرف سماء من أرض، لا يعرف شيء، يعني تقول له هو مش فاهم عليك أصلا نهائيا، لا يستطيع أن يفسر أي شيء أو يستوعب أي شيء. فعليك أن كما قلت تهدي هذا الأمر أنه يستعيذ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يلهم الله عز وجل أن يهدي روعه ونزغات الشيطان عنده. نعم، كلام جميل. ترداد الكلمات دليل على أهمية الفكرة، من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، من أسلوب النبي عليه السلام أنه يكرر يكرر كثير بعض الأحاديث. مثلا معظمكم ربما يكتب مثلا رسالة التكرار في الأحاديث النبوية، لم يكتب بها الآن، لم يكتب بها التكرار في الأحاديث النبوية، يأتي الأحاديث التي تكرر التي فيها تكرار ثم يجمعها ويناقشها. التكرار في الأحاديث النبوية سوف يجد أحاديث كثيرة في التكرار تدل على ماذا؟ هذا التكرار على أهمية الفكرة، على النصيحة، على أهمية النصيحة، أهمية الموضوع، وغير ذلك من الأمور. طبعا نحن نشرح بالحديث النووي مر عليكم، هذا معظمكم مجاز بها ومعظمكم يحفظها الله عز وجل. طبعا الحديث النووية ربما يأتي فيها حديثين أو ثلاث ضعيفات لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبهوا لذلك. هناك حديثين أو ثلاثة أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نبه عليها معظم الشراح، معظم الشراح ومعظم المحققين نبه على بعض الأحاديث التي لا تصح في الأربعين النووية. طبعا نذهب إلى الحديث 25، الحديث 25 في صفحة 172، 172 25 في صفحة 170، 170 كذلك حديث استفتي قلبك منهم قالوا وافتوك الناس وافتوك، لا يصح، لا يصح، لأنه موعظة. لا، حديث هذا صحيح أظني، دقيقة لا تخربطني. إحنا قلنا على الحديث ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما حديث الناس استفتي قلبك وافتوك الناس وافتوك أظني ليس حديث صحيح أظني، بس خلنا نتأكد منه لأنه بلاش كما يقولون يعني خربطيني بالموضوع هذا كله أصلا. يتقل شر الحبيب إذا غضب، هذا ربما بيت شعر أو ليس حديث. يتقل شر الحبيب إذا غضب، لا، ليس حديث، ليس حديث. طيب، الحديث الذي معنا عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون بفضول أموالهم، أو قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، الحديث 25 من 40 النووية، صفحة 172. طبعا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا. يعني طبعا عندما قال يعني أهل الدثور هم أصحاب، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال محم أموال بالأجور، يعني تصدقون ويعطون للناس، والفقراء لا يتصدقون، كيف سوف يعني نساوي بالأغنياء؟ فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، قال إن لكم بكل صدقة حسنة، وبكل أمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وحتى جماع الرجل زوجته إن أراد، وحتى الجماع له أجر. فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر من أجل أن يتساووا به مع الأغنياء، وعندما سمعوا الأغنياء عملوا بها، عملوا بهذا الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الأمر خاص للفقراء ولا يعرفه الأغنياء، ولكن سمعوا به الأغنياء فأصبحوا يتصدقون وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا قد يعني سبقونا، قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لأنه الأمر المعروف النهي عن المنكر، الجماع، التسبيح، التكبير، التحميد، لا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى مال، لا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نية، ويحتاج إلى أقدام، يحتاج إلى نية، ويحتاج إلى أقدام. طبعا هذا يستنتج منه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم من أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى الخير، وكانوا يتنافسون على الخير، كانوا بالأعمال وبالصيام وفي اتباع الجنائز وبالصلاة، كانوا قدوة في الخير، كانوا قدوة في الخير. طبعا الصدقات بعضها للإنسان يعني ذاتية، مثلا كالأذكار، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، ذاتية، وبعضها يتعدى إلى الغير، وبعضها يتعدى إلى الغير. مثلا التسبيح، التحميد، التهليل والتكبير، هذه منفعتها لذات الإنسان، منفعتها لذات الإنسان. أما الصدقات الأخرى، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجماع، فهي مشتركة مع الناس الآخرين، مشتركة مع الناس الآخرين. طبعا الصدقة إخوان، بعض الناس يعتقد أن فقط الصدقة تتعلق في المال، يعني يقول خلاص الإنسان هذا معه مال إذن يتصدق. لا يعرف هذا الإنسان، لا يعرف هذا الإنسان أنك تستطيع أن تتصدق حتى لو بالكلمة الطيبة صدقة. حديث النبي، الكلمة الطيبة صدقة إخوان، يعني أن تبسمك في وجه أخيه صدقة. نعم، تبسمك في وجه أخيه صدقة. هذه أشياء لا تحتاج أن تعمل أي شيء، لا تحتاج أن تعمل أي شيء، يعني واحد تبسم لك أجر، وهي رسالة. يعني كما قالوا من لم يتقن التبسم فلا يفتح متجر، يعني أصحاب الدكاكين، أصحاب البقالات، هؤلاء إذا لم يتقن التبسم والتعامل مع الناس كما يقولون، ليس بحاجة أن يفتحوا متاجر وسوبر ماركت، لأنها رسالة كما يقولون بيعية، ورسالة تجارية، والتبسم في وجه البائع وتوسم في وجه الزبون الذي سوف يأتيه. طبعا في هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على أن القياس، استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إثبات القياس. هذا الحديث يثبت أن القياس من مصادر التشريع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدنا زوجته، يعني رجل يجامع زوجته ولنا في ذلك أجر، يعني واحد اعتقدوا أن رجل يجامع زوجته ليس لهم أجر. قال لو وضعها في وزر، هذه الشهوة وهذه الشهوة لو وضعها في الحرام هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم. إذا قاس النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بالحرام، وفي كيفية تفريغ الإنسان لشهوته بالحلال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر قال إذا رأى أحدكم ما يسره أو ما يريد، قال فليعد إلى زوجته أو إلى أهله، فإن عندها ما عند هذا، فإن عندها ما عندها، أو كما قال الإسلام إنه الإنسان عندما يكون في الطرقات في الممرات في الشوارع ربما يلتفت يجد شيء يعجبه من النساء ومن غير ذلك من غير حتى لا يكسب حرام، قال فليرجع إلى أهله، فليرجع إلى أهله وليقضي حاجته، فليرجع إلى أهله وليقضي حاجته. هذا طبعا يغاب عن كثير من الأزواج، يعني الأزواج أو الزوجات يعتقدوا أن المجامعة ليس فيها أجر، أن المجامعة كما يقول هي تفريغ للشهوات وتفريغ، لا يعتقد أنه فيها أجر، بل بالعكس الرجل مأجور والمرأة مأجورة على ذلك، أن هذا كما يقولون يعني أنت قضيت شهوتك في الحلال، أنت قضيت شهوتك في الحلال وابتعدت عن الحرام في قضاء هذه الشهوة. ما الأشياء التي ممكن أن نستنتجها من هذا الحديث العظيم؟ قال أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني الصلاة توازوا فيها والصيام توازوا فيها، لكن عند الصدقة لم يتوازوا بها لأنه ظل أغنياء وظل فقراء. فقال عليه السلام من هناك أشياء، هناك صدقة لكن أنت لا تعلمها، بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذه كلها صدقات، كلها صدقات تستطيع أن تقوم بها دون أدنى شيء، فقط اللسان الذي يذكر. هذا اللسان ربما كما يقول يقودك إلى الجنة، وربما يقودك إلى اللسان، يقودك إلى الجنة إذا كان مسبحا محمدا مهللا آمرا بالمعروف نهى عن المنكر، أما إذا كان شاتما لاعنا صاخبا مفسقا مبدعا مكفرا مهجرا، هذا سوف يقودك إلى الويلات. طبعا من أهم الأمور التي يتصدق بها الإنسان وهي الأذكار، وهي الأذكار. طبعا كلنا ربما عندنا يعني نسيان في أذكار الصباح، الأذكار المساء، أذكار النوم. الإنسان عندما يجامع زوجته، يعني هناك يعني كما يقولون نكتة حدثت مع بعض الأفاضل، فتزوج هذا الرجل واستمعوا لي حتى نغير جوكم من التعب ومن النعس، من معي يضع رقم واحد، من معي في الغرفة يضع رقم واحد حتى نعرف كم عدد الذين معنا، فقط 5 6 7، فقط 7 من 19، فقط 7 من 19. طيب هذا الرجل عندما تزوج كان طالب علم، فأتى إلى شيخه وقال أنا سوف أتزوج، فقال له لا تنسى دعاء الجماع، عندما تجامع زوجتك هناك دعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كلكم تحفظوه وكلكم تعلموا هذا الحديث. فهذا الطالب العلم يحفظ هذا الحديث، ولكن حب أن يستشير شيخه من أجل أن يرشده إلى بعض الأشياء، وهناك يعني سنة عن الرسام يعني ذكر الأحاديث كيف تجامع زوجتك وما هي الأشياء قبل الجماع وبعد الجماع مذكورة في الأحاديث. الرجل هذا حفظ هذا الحديث، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فعندما دخل على زوجته يوم الجماع، دخل على زوجته يوم الجماع نسي الحديث، نسي شو؟ نسي الحديث، والآن إيش يريد أن يجامع زوجته، فقال قاله الشيخ طبعا تضع يدك على جبهة زوجتك ثم تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم تأخذ حقك من زوجتك. هذا الرجل وضع يده على جبهة زوجته ونسي الحديث، ونسي الحديث ماذا يريد أن يقول، فتذكر حديث سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. فكما يقولون يعني خربط الحديث بحديث آخر، وكما يقولون لم يستطع أن يتذكر الحديث الذي يذكره، وهذا طبعا كما يقول أخطأ من شدة الفرح. نعم أخطأ من شدة الفرح، فهذا كثير يقع به أخطاء، يقع كثير أخطاء عند كثير من طلاب العلم حتى عند العوام، يعني بعض العوام كثير عندما يتزوج يعني يتصلوا ماذا يعني نعمل، ماذا ترشدون إلى من سنن، ونرشدهم إلى كثير من السنن كما يقولون في الزواج وفي الجماع وفي غير، حتى يعني حتى كما يقولون يعني هذا الحديث مهم، لأنه إذا قال إذا أتى ولد لم يمسه الشيطان، وهذا يعني مهم جدا. لذلك لاحظ على كثير الأولاد الموجودين من المجتمع، الأولاد الموجودة في المجتمع تشعر أن حركاته حركات شيطانية. هذا تقول له أن يعني عندما جامع والدك أمك لم يسمي، أن تقول له كذا لأنه حركاته حركات شيطانية في البيت. تقول له أنت أبوك مش مسمي عندما جامع زوجتك. فهذه أشياء مهمة جدا، يعني ننساها ولا نلتفت إليها، ولكنها تحمي الطفل مدى الحياة يا إخوان، تحمي الطفل مدى الحياة ويبقى في حفظ الله عز وجل. قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جامع أحدكم زوجته فقول بسم الله وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن حصل ولد لم يمسه الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شوف كلمة بسيطة جدا تحفظ ابنك أو بنتك ربما مدى الحياة من لمس الشيطان. وننساها بسبب جهلنا بهذه الأمور، بسبب جهلنا بهذه الأمور. واتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا كان، كيف كان يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع عائشة ومع زوجاته، يعني أصبحت سنة عندنا. وهناك كتاب للشيخ الألباني آداب الزفاف، ننصح كل متزوج أو كل من أرادت أن تتزوج أو يتزوج أن يقرأه قبل أن يتزوج، وإن كان يتزوج أنصحه كما يقولون بأن يقرأه، لأنه فيه فوائد كثيرة وفيه سنن كبيرة جدا ننساها ونتغافلها ولا نعملها، فيقع ما يقع لأولادنا وبناتنا حفظنا الله جميعا. حفظ الله البنات بناتنا جميعا وأولادنا من شر الشيطان ومن الآثام ومن شرور النفس، اللهم آمين. هذا كل ما لدينا في هذه المحاضرة، هي محاضرة قصيرة. طبعا نفس عملي سوف يكون هناك 5 أحاديث بإذن الله عز وجل، أضع لكم كل أسبوع حديث حتى تحللوه بناء على مطالب 15. طبعا ليس هناك مدة للإرسال، ليس هناك مدة للإرسال، وإنما يجب أن تكون هذه الأحاديث 5 جاهزة وقت الاختبار النهائي، لأن الاختبار النهائي سوف يكون هناك وقت للامتحان، وقت الامتحان مثلا ب7/2، لأنه وقت الامتحانات من 1/2 إلى 15/2، فسوف يكون هناك وقت للامتحان، وقت للامتحان كما يقولون، يعني معكم إلى 15/2، معكم إلى 15/2، بعد 15/2 كما يقول أقبل أي حديث بالتخريج أو بالتحليل. سوف نحدد للنظري بإذن الله عز وجل. واختبرته اليوم، الامتحان سهل، نتأكد الامتحان سهل، إنه هو تكرار لبعض الأسئلة، الامتحان كان عندكم سهل، أريد إن شاء الله يكون عندكم سهل يعني على طول حتى تبقى المادة. الذي يهمني كما قلنا التطبيق، يعني من أخفق بالنظري وكان عنده تطبيق ممتاز ما يخاف ما يقلق، وعوض له هذه بهذه ما عندي إشكال. أما العكس لا، العكس لا، أنا هم عندي شيء التطبيق، أن تطبق الحديث وأن تخرج الحديث وأن تحلل الحديث، هذا الذي نريد. الغيب كان سهل، ما حدا شك منه أصلا. هل يمكن أن نحل الأسئلة الامتحان هنا بالغصن؟ حل الامتحان موجود بالأسئلة ودت لكم إياها، موجود حل الامتحان موجود، نفسه من الأسئلة ودت لكم إياها، موجود يا إخوان، موجود ودت لكم إياها كلنا أصلا. طيب اللي وده وما ذكر اسمه، أنا راح أذكر الأسماء، اللي ما طلع اسمه يعيد الإرسال. راح أذكر الأسماء، أنا راح أذكر الأسماء بالجروب إن شاء الله، أو تنتظروا حتى نصدر النتائج من 60، بعدين ما كان عنده نقص في شيء ما يعوضه بإذن الله عز وجل، إما بالإرسال أو بتكليفه بأمر آخر. ما رابط الكتاب حديث تحليلي دراسة متقدمة الذي يشرح حديث تحليلي دراسة متقدمة؟ طبعا احنا شرحنا الكتاب، اول شيء الكتاب الاستاذ الدكتور عاصم القيروتي، هو له بحث محكم شرحناه، ثم شرحنا حديث من مسلم ثم حديث من البخاري، ثم الأربعين نووية، اليوم الأربعين نووية. من أكثر كتاب، ليس يعني، لكن كل كتاب أرفعه لكم، فأنتوا تابعوا الجروب، تابعوا الجروب، كل كتاب أرفعه لكم. لكن مشكلة الطلاب، مشكلة الطلاب لا يتابعين الجروب، لا يتابعوا الجروب، لا يتابعوا الجروب للأسف. قلنا لكم تابعوا الجروب كل يوم، شوف افتح الجروب، شوف شو في شيء جديد واخرج. يحدد لك ساعة معينة، ساعة معينة من كل من كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة بدك إياه، وادخل على الجروب شوف شو عندك شيء جديد. أنا يوميا برفع أشياء تقريبا، يوميا بعد يوم، يوم بعد يوم برفع أشياء جديدة على الجروب، فانتبه لها حتى تكون على اطلاع بالمادة. الذي أهم شيء الذي أريد، أهم شيء الذي أريد أن تتقن المادة، تتقن المادة، هذا أهم شيء، تتقن المادة أهم شيء. هذا عندي أنك تخرج من مادة الحديث التحليلي قادر على أنك تحلل الحديث، هذا الذي أريده بس في هذا المادة. هل قادر على أنك تحلل الحديث أم لا؟ هذا السؤال راجع لكل طالب. بالتخريج، هل قادر على تخريج حديث تخريج علمي؟ هذا الذي نريده. وأيضا هل فهمت مادة الأسانيد التي نذكرها كل يوم؟ هذا الذي نريده. إذا فهمت خلص أمورك تمام، وأنت كما يقولون ماشي في الطريق الصحيح، وأنت ماشي في الطريق الصحيح. طيب، كان عندكم أسئلة؟ انتهينا من مادة اليوم، انتهينا من مادة اليوم. كنت أريد أن أحضر بعض الأشياء على الكتب الستة، لكن لا نطيل عليكم. كنت يعني أحب الطالب أن يبقى على تواصل بكتب الستة، أحب أن يكون الطالب على تواصل بكتب الستة. وذكرنا يعني مقدمات عن الكتب الستة، وذكرنا أسئلة عن الكتب الستة، يعني كنتم على اطلاع بهذا، شيء جيد. فنعطيكم يعني جرعات كما يقولون حتى نفهم الكتب الستة وكيفية التعامل مع الكتب الستة، حتى لا يجهل طالب العلم عن الكتب الستة. أنا أهم شيء يبقى الطالب على تواصل مع كتب الحديث، وخاصة الكتب الستة، خاصة الكتب الستة. نعم، مادة التخريج سوف نضع كل أسبوع حديث تخرجه، حديث تخرجه. عندما تخرجه بناء على ما أخذناه، إما ترسل على الإيميل أو تحتفظ به، وأفضل أن تحتفظ به أو ترسل الأمر لك. وآخر وقت لإرسال الامتحان، هذا الامتحانات 15/2، يعني بعد 3 أشهر، بعد شهرين أو 3 أشهر، طول يعني. لكن حتى لا يثقل عليكم، لأنه أعطيكم خمس أحاديث بأسبوع ما راح تقدر تحلوهم، ما راح تقدر، هذا أثر علامتكم. فأعطيكم إياهن، وأنتم يعني متى وجدت وقت حلل أو خرج وبعث على الإيميل، وبعث على الإيميل، حتى يعني تأتي الامتحان النهائي وأنت موادي منهي، ما عندك أي شيء، خلاص ما عندك أي شيء. نعم، محسوبة، يعني ربما خمس أحاديث، يكون كل حديث مثلا عليه 6 علامات 7 علامات، لأنه ربما الامتحان النهائي من أربعين، نجعل ثلاثين على التخريج، وعشرة نظري. الحديث التحليلي 30 على التحليل، وعشرة نظري، هكذا. وبعضكم ممكن يعني كل أسبوع يخرجه ويوديه، ينتهي ما يكون عنده أي شيء وقت الامتحان النهائي، ما ينضك بالمواد ويصير عنده تعب مواد. لا، هذا منفصل عنها. تخريج الحديث يتضمن مباحث الحديث التحليل، لا، في الحديث التحليل له مطالب والتخريج له مطالب، لا يوجد منفصلات. الحديث التحليلي تأتي تكتب الحديث، ثم تذكر المطالب، ثم تشرح المطلب، تشرح المطالب مطلب مطلب، تمام؟ التخريج أن تختار الطريقة المناسبة من 5 طرق، ثم تخرج الحديث، ثم تقول لماذا استخدمت هذا الطريق، هذا المقصود به، هذا المقصود بالتخريج. نعم طريقة واحدة فقط، طريقة واحدة فقط. ممكن نعم طبعا أقلها طريق، خلاص أقلها طريق، يعني من خرج، أنت خرجت بخمس طرق، قرأت تخريجك كان جميل، خرجت بالخمس طرق كليات، هذا شيء جميل جدا، هذا دليل على اطلاع الطالب أنه خرج بالخمس طرق حتى ما يكون عنده أي مشكلة بأي طريق، هذا شيء جميل جدا. لكن طالب بده خرج بطريقة واحدة خلص، إذا خرجت صح أخذ العلامة كاملة ما عنده إشكالية. لكن طالب حاب يتمرس، حاب يستفيد من التخريج، بيخرج عن طريق اللفظ، بيخرج عن طريق الراوي، بيخرج عن طريق وهكذا. طبعا معظمكم ربما اكثركم، طبعا هو ايش عامل معظمكم او اكثركم، جاب الحديث دخله على الكمبيوتر بين الحديث وين، راعى الكتب هكذا، طريق معظمكم بل اكثركم بهذه الطريقه، ربما ما عندوش كتب، ما عندوش كما يقولون يعني كتب مش موجوده او غير ذلك، ما عندي مشكله، المهم انه خرج الحديث، يعني كما يقولون ما عندي مشكلة بهذا الأمر، أهم شيء أنه خرج الحديث وانتهى منه. معظمكم لم يفعل ذلك، هذا شيء جميل جدا، لكن سواء استخدم الكمبيوتر أو استخدم الطريقة العادية ما عندي مشكلة، أهم شيء أنه خرج الحديث، لأنه هدف التخريج، هدف التخريج، هدف التخريج. من اتبع الطرق اللي أخذناها رجع على الكتب ودور وهذا، هذا شيء جميل، لأنه أحب الطالب أنه دائما على تواصل مع الكتب وليس مع الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر ممكن أي ساعة ما تلاقيه موجود، ممكن يخرب، ممكن تفصل الكهرباء، يفصل النت، يعني يكون عندك عن طريق الكتب الموجودة، وليس طبعا كل الطلاب موجود عندهم الكتب، هذا الإشكالية أصلا. ولكن ما قلنا يعني كنا في مكتبي لأتينا بالكتب وخرجنا وتأكدنا من هذا الأمر، لكن الحمد لله بناء على ما أرسلتموه لي من كتابات ومن إجابات شيء يثلج الصدر صراحة، يعني شيء يثلج الصدر عندما قرأتها، يعني قرأت الإجابات، يعني شعرت أن الأسابيع التي مضت لم تذهب هباء منثورا، وأنا عندما تعبت معكم يعني وجدت النتيجة، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل أنه الطالب يعني كما يقولون يعني بتعب، لكن بجد الثمرة، بجد الثمرة كما يقولون. تمام، هل السؤال هم شيء؟ طبعا كما تعلمون يعني علم الحديث، يعني بقي بعض الوقت نذكر علم الحديث، يعني علم مهم جدا، مهم جدا جدا. طبعا من خلال هذا العلم، أنت تستطيع أن تفهم الكتب الشرعية، إذا فهمت هذا العلم، العلم مصطلح الحديث وعلم الحديث نفسه، تستطيع أن تتعامل مع الكتب الشرعية، يعني الكتب الشرعية هذه بدون علم لا تستطيع أن تتعامل معها، عندما تفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو المعجم المفهرس أو غير ذلك دون معرفتك لهذا العلم لا تستطيع. فهذه كانت من ثمار هذا العلم، أنك تستطيع أن تتعامل مع هذه الكتب الشرعية، تستطيع أن تفهم هذه الكتب الشرعية، وأيضا تستطيع يعني أن تميز الصحيح من الخطأ، يعني تستطيع أن تعرف الصواب في الخلاف الواقع بين المحدثين في الحكم على الحديث، وهذا شيء يعني مهم جدا. تستطيع أن تحكم على الحديث، وهذا إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله تجد له الثمرة بالحكم على الحديث وبدراسة الحديث. وعندما يعني خرجت حديث وحللت حديث، يعني ما قلت لكم يعني شيء يثلج صدري هذا الصدري عندما وجدت أنه في نتيجة، يعني في نتيجة وليس فقط يعني ما حد قال لي ما عرفت أخرج حديث أو ما عرفت أحلل أو غير ذلك، يعني شيء يثلج الصدر. أيضا دراسة هذا العلم يزيد يقينك بهذا الدين، يزيد يقينك. هذه من ثمرات دراسة هذا الحديث، هذا العلم وعلم الحديث، أنه يزيد يقينك بعلم الحديث، يزيد يقينك بالدين الإسلامي، بهذا الدين الذي كلنا يعني نتشرف بالانتساب إليه. أيضا يحافظ على صفاء هذا الدين، لأنه كما يقولون هناك من يحاول الدس في هذا الدين، يحاول أن يأتي بالشوائب لهذا الدين، لكن لله الحمد هناك العلماء ومحدثين يستطيعوا أن يميزوا الصحيح من السقيم والغث من السمين وغير ذلك من الأمور. تقول أخت تريد كنت أريد البحث في أكثر من مسند، مثلا إمام أحمد بزار وغيره، وجدت في مسند واحد لما جدت فيه صلاة خمس بزار. لا ليس خطأ، خلص خرجت لي انتهى الموضوع. طبعا التخريج أنت خرجت لي، لكن الأصل بالتخريج أن تخرج لي أكثر من مصدر، يعني تقول أنه رواه البزار ورواه الدارمي ورواه ابن ماجه وغير ذلك، تمام. لكن إذا وجدت مصدر واحد خلص ما في عنده مشكلة، لكن تتنوع المصادر أفضل. لو كنت تستخدم الحاسوب سوف يكون عندك مصادر كثيرة جدا، أو كنت تستخدم المعجم الفارس تجد عندك كل المصادر، مرة واحد يعطيك إياها. نعم هذه الإشكالية، إنه قلة المحدثين، لأن العلماء لأن طلاب العلم يستصعبون هذا العلم، عندما يعني الطلاب عندما مثلا عندما أتيت بطالب جديد ودخلته في محاضرة التخريج التي كانت قبلها في مراتب الجرح ومراتب التعديل، ربما يعني هرب من الجامعة. ربما هرب من الجامعة، أقول لك ما هذا العلم، مراتب وجرح وتعديل لا بل أشد من علم الرياضيات، يعني علم، يعني هناك مصطلحات خاصة به، كيف تتعامل معها، كيف ترجح، كيف توثق، كيف تعدل، كيف تحكم على الحديث، هذا لا يعرفه إلا من درس هذه المرتبات. كما قلنا يعني عندما تناقش عامي وتقول هذه المصطلحات سوف يعتقد لك أنك آتي من كوكب آخر، وأنك يعني فقدت عقلك أو أصبح عندك شيء، لأنها مصطلحات تختص بعلم معين، وهذا ممتاز به المحدثين وغيرهم، أن هذا العلم يعني علم كما يقولون هو أساسيات جميع العلوم، هو أساس جميع العلوم. لماذا؟ لأنه حكم على العلوم الأخرى، وحكم على علم القراءات، علم القرآن، على علم السنة نفسها حكم عليها. لا تستطيع أن تستخرج ولا تستطيع أن تستخرج الصمت فائدة وحكم إلا عن أولا تثبت الحديث، ثم تستخرج الفوائد والاستنباطات. طيب نستريح قليلا، يعني عندكم الآن إلى يعني بعد 20 دقيقة وقت جيد، أصلي فيه الظهر ثم نعود، وأنتم يعني تأخذون راحة قليلة، ثم نبدأ بالمحاضرة الثالثة نصوص التربية بإذن الله عز وجل. هل من أحد سؤال على المادة قبل أن نخرج؟ بارك الله فيكم. طيب تمام، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.